بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد الله وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شر نفسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم عنده في الجنة منزلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز لنا ولكم عن كل زلة. اللؤلؤ والمرجان. الحقيقة احنا عارفين أن اللؤلؤ والمرجان بنتناول فيه صفات الرحمن سبحانه وتعالى. حب الله، رزق الله، قد ايه ربنا رحيم، قد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عفو غفور. الحقيقه الليله دي برغم الموضوع يعني مختلف شويه، ولكن برضو في صميم صفات الله. اخر حاجه احنا كنا بنتكلم فيها هي حب الله عز وجل. حب الله، الحب ده اعظم طاقه على وجه الارض، اعظم جندي لله عز وجل في قلوب عباده الحب. ولذلك كان الحب أعظم أسس التوحيد، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان، والأمر والنهي الذي هو دينه، ولقاؤه يوم المعاد الثاني لم ينجو من غضب الإله وناره، إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. حب الله عز وجل. اتكلمنا في جزء أو اتنين عن حب الله. الحقيقة النهاردة أنا كنت جاي لكم عشان نتكلم عن حب لقاء الله، والموضوع ده عظيم جدا، هناخد فيه الحلقة، هذه الحلقة والحلقة التالية. ولكن لله دي هنتكلم عن حب لقاء الله في جزئية محددة، وهي الشهادة في سبيل الله والموت والذهاب إلى الله. لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى تحب تقابله؟ أي واحد فينا لو حب حد بيحب يقابله، بيحب يروح له، بيحب يشم ريحته، بيحب يتكلم معاه، بيحب يعني كل المحبين كده. طيب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يا ترى هيحب لقاءه ولا لا؟ اسمعوا أخواني الكرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. احنا عايشين على وجه الدنيا حتى نحب الله، نأنس به وبذكره في الدنيا، ثم ننعم بحبه وقربه في الآخرة. بس اعلم أخي الحبيب ان الشوق إلى الله، الشوق إلى الله ويتبع الشوق إلى لقاء الله، لازم الأول يسبقه أنت هتموت إزاي، طريقة الموت، نوع الموت. يا ترى هتموت وانت ذاكر، ولا وانت شاكر، ولا وانت حاج، ولا وانت ساجد؟ المسألة عظيمة. اللي يموت ساجد يبعث ساجد، اللي يموت شهيد يبعث شهيد، يبعث بدمه زي ما قتل في الدنيا. واحد مات كان بيقول لبيك اللهم لبيك في الحج، فوقع فمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث يوم القيامة ملبيا. واحد كان اسمه عبد الله بن زكريا كان بيقول: لو إني خيرت أن أعيش 100 سنة في طاعة الله أو أموت الآن لاخترت أن أموت الآن شوقا إلى الله ورسوله وعباده الصالحين. وكان بليل بن رباح وقت الموت زوجته بتقول: وحزنا، زي ما كلنا زعلانين وحزنا ومتألمين على أهل غزة، كان زوجته بتقول له: وحزنا أن لهب القول وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الموت وطرق الموت الشريفة العظيمة، وهنختص منها الشهداء وأنواع الشهداء في هذه الليلة المباركة. الحقيقة الليلة دي أنا جايب لكم معايا يعني شهيد لؤلؤ ومرجان أنا بحبه، وبحب دعوته، وبحب أثره في من حوله، وهو أخي في الله عز وجل وحبيبي وصديقي، هو فضيلة الدكتور حازم شومان. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. شوف حتى على نفس الوزن الدكتور حازم شومان في اللؤلؤ والمرجان. أنت عندنا الليلة لؤلؤ ومرجان يا دكتور. جزاك الله يا شيخ أمين، جزاك الله كل خير. الله يحفظك، بارك الله فيك يا أخي. دكتور حازم، يعني احنا نحب نتكلم الموت. احنا في كتير مننا بيموتوا، اللي بيموت مريض واللي بيموت فقير واللي بيموت مبتلى واللي بيموت شهيد، اخواننا في غزة بيموت شهداء، احنا زعلانين عليهم جدا. يا ترى دكتور يعني احنا ايه نوع الزعل ده؟ ويا ترى في حاجة اسمها فعلا حب الموت، وفي نوع اسمه كراهية الموت وحب الدنيا، ايه يعني موضوع حب الدنيا وكراهة الموت ده؟ تفتكر يا دكتور ايه موضعه من القرآن والسنة؟ ايه تفسيره؟ ايه اسبابه؟ يا ترى احنا صح ولا غلط؟ نحب نسمعك يا دكتور. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فبدأ ببدء طبعا اخواني واحبابي، يعني الشيخ امين ربنا يبارك فيه، ده شيخي، ده شيخ من شيوخ الكبار اللي ربنا سبحانه وتعالى نفعني في ديني بيهم، واول من سمعته يكلمني عن معرفة الله سبحانه وتعالى. ويمكن الواحد بعد كده يعني بفضل منة الملك ادى دروس كتير عن معرفة الله سبحانه وتعالى، وكان السبب في كل ده باذن الملك سبحانه وتعالى باذن الله يعني فضلت الشيخ امين ربنا يبارك فيه. فانا الوقت قاعد مع شيخي وبتكلم مع شيخي ربنا يبارك فيه. الـ يعني احنا بنكره الموت ليه؟ نحن لا نتفادى الموت يا جماعة، نحن لا نتفادى إلا النار، نحن لا نخاف من الموت، نحن لا نخاف إلا من النار. احنا لازم في الأيام دي بالذات، أيام ضرب غزة، أيام سماع كل ساعة شهداء جداد بيسقطوا، قتلى جداد بيسقطوا من جميع الأعمار السنية، لازم الوقت نقصر ده، فهي خطيرة جدا. وإلا لو ما تغيرناش مش هننتصر، لو ما استثمرناش الفرصة ده، هي الوقت ربنا ينصر إخواننا يا رب ويدافع عنهم كما دافعوا عن دينه، لو ما استثمرناهاش في التغيير مش هننتصر. من أخطر الحاجات لازم تتغير جوانا، إحنا بنخاف من الموت ليه؟ ليه؟ نحن لا نتفادى الموت، نحن لا نتفادى إلا جهنم والنار. أنت نفسك تدخل الجنة؟ نفسك تدخل الجنة، انا متاكد ان كلنا نفسنا ندخل الجنة، عمرك ما هتدخلها ولا هتشوفها الا لما تموت. طب بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بحبه قوي قوي، وانا كمان بحبه قوي. عمرك ما هتشوفيه ولا هتشوفه ولا هتحضنه الا لما تموت. طب انت بتحب ربنا؟ بحب ربنا قوي. وانت بتحب ربنا؟ ربنا احب حبيب لقلبي. عمرك ما هترى الله الا لما تموت، ولا تلقى الله الا لما تموت. بتحب الصحابة، الانبياء، الصديقين، الشهداء، احبابك الصالحين اللي توفاهم الله، كل دول لن تراهم ولن تلقاهم الا لما تموت. يبقى ازاي الموت يا جماعه بنخاف؟ ازاي بنكره الموت؟ ازاي وصلنا لدرجه ان احنا بقينا بنكره ذكر الموت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، يعني حاجه خلاص جايه، ايه يوشك؟ لان الايمان بيتسحب فجاه، بيتسحب بسرعه اسرع مما نتخيل لو غفلنا عنه. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. تداعى عليكم الامم زي الوقت كده، الطيارات اللي بتضرب غزه طيارات امريكيه، والجنود اللي راكبين فيها جنود يهود، وللاسف الوقود بتاعها وقود عربي. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. مشهد في نام، ناس جعانه او ذئاب جعانه وجايه تنهش في لحم الامه. قالوا: اهو من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ ده بالتأكيد احنا ضعفاء جدا وقتها وكل شديدة. قال: لا، بل انتم يومئذ كثير، ده انتم مليار وربعمائة مليون بني ادم يا امة محمد، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل لما المطر بينزل برك المية بيبقى على وشها شوية فقاقيع. الفقاقيع دي اول حاجة متفرقة عن بعض زي ما احنا متفرقين عن بعض، تاني حاجة فقاقيع جوفاء جواها هوا، تلاقي الواحد قاعد يتكلم ويصيح هو من جواه هوا فارغ. تالت حاجة ملهاش اي تأثير ولا بيطلع منها اي نتيجة، غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة، زي الوقت كده هما داخلين يضربونا، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. ايه الوهن ده يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت. انا بقول الحديث ده كله يا جماعة عشان اقول لكم ان سبب هزيمة 67، سبب نكسة 48، سبب ضياع كل اراضينا، سبب سقوط بغداد، سبب احتلالنا، سبب دارفور، سبب مشاكل جنوب السودان، سبب احتلال الاستعمار لنا القرن اللي فات كله، كراهية الموت. وهو ده اللي اخي وحبيبي وشيخي فضلت الشيخ امين انا وهو اتفقنا واحنا جايين القناه مع بعض، على غير ترتيب سابق، ولا كان في ترتيب ان احنا نلتقي مع بعض، على غير ترتيب اتفقنا ان احنا هنيجي باذن الله سبحانه وتعالى نحارب قضيه كراهيه الموت. لازم نحب الموت، لازم نحب الموت زي الصحابه بالظبط. اسف يا شيخنا ان انا طولت على حضرتك، انا لما بفتح ما بقفلش، معلش. لا دكتور سعداء امين، المفروض يبقى في صمامات. هو طبعا يعني الناس شايفين الفارق الكبير بين انطلاقك ودعوتك يا دكتور وبين المسكينه اللي زي حالاتي، فما تصدقهوش، انا مش زي ما هو قال خالص يعني. ربنا يكرمك يا دكتور. دلوقتي يا دكتور، حب الموت عند الصحابه، يعني الانبياء والرسل كان فكرتهم ايه عن قضيه الموت دي؟ وقد ايه كانوا بيشتاقوا الى الموت؟ يعني نسمع مثلا النبي الله يوسف كان وهو ملك وشاب وجميل، بيسأل حاجه غريبه جدا. يعني هو في غيبه الجب لم يقل يا رب اموت، وهو في السجن لم يقل اموت، لكن لما بقى ملك قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. ايه قضيه الموت دي عندهم؟ يعني هم كانوا بيحبوا الموت ليه؟ وكانوا بيحبوه ازاي؟ ومشاهد كده، يعني ايه الموت ده عندهم؟ ايه كانت فكرتهم يا دكتور عن الموت؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين صفى. ثم اما بعد، فشيخنا الكريم واخواني الفضلاء، يعني الناس دي كانت بتبص بنضاره ثانيه خالص، الناس دي كانت بتبص برؤيه ثانيه خالص، بواقع ثاني خالص. الصحابه، سيدنا حبيب ابن ام عمار، حبيب ابن زيد ده اشد قتل قتلها صحابي في تاريخ جهاد الصحابه، هي قتل حبيب ابن زيد. حبيب ابن زيد يا جماعه مش اتقتل، حبيب ابن زيد اتقطع حتت. مسيلمه الكذاب عليه لعنه الله قطع له جسمه حتت. تخيلوا يا جماعه ليه؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام بعته لمسيلمه، وسيلمه يقول له تشهد اني رسول الله؟ يقول له لا اسمع. تشهد ان محمد رسول الله؟ اشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقطع من جسمه حته، فضل يقطع. ومسيلمه يا جماعه، مسيلمه حبيب بن زيد ما كانش خايف من الموت، هو خايف ان النبي يتقال عليه كلمه، خايف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقال عليه كلمه. الانبياء سيدنا يعقوب ربنا بيقول ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. تلاحظ ان ربنا لما بيجيب ذكر الموت كثيرا جدا في القران يجي معاه كلمه جاء. ربنا بيقول كلا اذا جاء احدهم الموت قال، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جاء ربنا يقول وجاءت سكرة الموت بالحق. كثيرا، يعني مش في كل ايات ولكن كثيرا، لان كلمه جاء دي كان فجاه، حاجه جت مباغته، حاجه جت بغير توقع. انما حضر، اشمعنى الموت حضر مع يعقوب؟ حضر ده كان واحد غايب انا مستنيه، وحضر حضر ده حد انا كنت مستنيه ومستعد ليه. حضر ده كان واحد انا كنت مشتاق ليه وحضر اخيرا. تحس اللحظه حسيتك قد ايه سيدنا يعقوب كان مستعد ليه، وقد ايه كان مشتاق لهذا الغائب لغايه ما يحضر. سيدنا ابراهيم وهو بيموت ربنا ارسل ليه رساله قبل ان تقبض روحه. الرساله مكتوب فيها ايه؟ وهل هناك، انا عايز الرساله دي كل واحد يعتبرها. يا اخي تخيل انها مره اتقالت لك من ربنا، تصبر عن الله ازاي؟ وهل هناك خليل يكره لقاء خليله؟ في خليل يقرا لقاء ده؟ انت هتقابل ربنا، ده الموت ده لقاء الله. يا جماعه احنا خايفين من الموت ليه؟ خايفين من الشهاده ليه؟ بنبص على والله العظيم منظر الشهداء في في في, في غزه، احنا مش حزانه على اللي قتلوا، دول شهداء الان لعلهم احد الله. احنا حزانه على الذله اللي هم قتلوا فيه، حزانه على وقع الذله اللي احنا عايشين فيه وبنقتل واحنا اذله. انما احنا يا جماعه ما بنكرهش الشهاده ابدا على الاطلاق. سيدنا محمد وهو بيموت بيخير، قال بل الرفيق الاعلى. الرفيق ده اسمه من اسماء الله، اسمه من اسماء الله عند كثير من علماء السنه. الرفيق، انا عايز عند الرفيق اللي هو بيرفق بيك في كل امر من امور حياتك. انا اخترت ربنا، ده كان بيخير بين ربنا وبين ايه؟ وبين ملك الدنيا الى يوم القيامه. اختار ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز حاجه غير ربنا. سيدنا عاصم بن ثابت بيموت، بيقتلوه كل قضيته، بيموت مش انه هيموت، مش انه هيموت يا جماعه. دلوقتي اللي بيتقال له انت عندك سرطان مصيبه، رغم ان السرطان ده شهاده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هيموت شهيد عند الله. سيدنا معاذ بن جبل لما جاله الطاعون بقى بيقبل مكان الطاعون في ايديه، علامات الطاعون في ايديه، بيقبلها وهو بيموت يقول اخنق خنقك فوالله اني احبك. سيدنا معاذ ما كانش خايف من الموت، ده كان بيحب لقاء الملك الجليل سبحانه وتعالى. يبقى اذا عاصم بن ثابت وهو بيموت كل قضيته، اللهم اني حميت دينك اول النهار فاحمي جسدي اخره. ما عندوش قضيه غير ان المشركين ما يلبسوش، محدش يلمسني من المشركين الانجاز دول، محدش يقرب مني منهم. وياما مواقف كثيره، يعني لعل شيخنا الجليل شيخنا الكبير الشيخ امين يعني عنده كثير من المواقف في هذا الموضوع الخطير. ربنا يكرمنا يا دكتور. هو الحقيقه اخواني، يعني قضيه الموت ده مفهومه بالنسبه للناس ان واحد خلاص ما بقاش لا ياكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا اي حاجه، لكن ده غلط. الموت ده روح بتخرج من الجسد، والروح لما تخرج من الجسد المفروض انها بتروح في مكان اخر. المكان الاخر ده عباره عن ايه؟ ليس للروح مكان اخر تذهب اليه حين الخروج الا الذهاب الى الله. قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق. ستفارق دنياك لكن ستخرج الى الله، ستفارق ثيابك ولكن ستلبس من الجنة، ستفارق أولادك ولكن ستذهب إلى أفضل صحبة، ستفارق روحك جسدك لتذهب إلى الجنة عند الله عز وجل. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، أين تذهب؟ إلى ربك يومئذ المساق. المساق ستساق إلى الله. المشكلة مش في الجسد الذي سكن ولا في القبر الذي الجسد فيه سكن، ولكن العبرة كلها أين تذهب بعد الموت. الصحابة رضي الله عنهم اتعلموا يعني ايه موت، يعني ايه موت صحيح، يعني ازاي اروح لربنا وهو راضي عني، ازاي اقابل ربنا. الصحابة كانوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله انا ارى ربنا؟ انا ارى احنا صحيح هنشوف ربنا؟ سبحان الله العظيم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمة حببت اليهم الموت، قال: اعلموا انه لا يرى احدكم ربه حتى يموت، اعلموا انه لا يرى احدكم ربه حتى يموت. طب قول لي انت، قول لي انت بالله عليك، يعني لو واحد انت دلوقتي هتموت ولا هتروح تقابل ربنا سبحان الله؟ خلاص، واحد من التابعين كان بيقول: لو قيل لي من يسبق الى هذا العمود مات لما سبقني اليه منكم احد شوقا الى لقاء ربي، شوقا الى لقاء ربي. واحد ساعه الموت وجدوه يضحك، بيقول: بتضحك ليه؟ قال لهم: اين يذهب بي الان؟ قالوا: الى الله. قال: ولماذا لا اضحك وانا ذاهب الى من لا ارى الخير الا بين يديه. واحد تاني وقت الموت لقوه مبسوط جدا، قالوا له: وكانك تصر من الموت، انت مبسوط قوي ليه كده، كانك تصر من الموت. قال لهم: اقدومي على ربي كبقائي مع من يؤذيني امثالكم. احنا برضو بنقول لاخواننا: انت بقائك في الدنيا كله تعب وشقاء ومرض، لكن بقائك عند الله دي حاجه تانية خالص. اخواننا في فلسطين كانوا موجودين، كان في عليهم حصار، جوع، عطش، الام، امراض، خوف، رعب، مره واحده انتقل للجنه. يبقى كان فين الزعل؟ فين الزعل؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من رجل يموت من اهل الدنيا ويجد عند الله خيرا ويحب ان يعود الى الدنيا مره ثانيه. مش ممكن ابدا يموت ويلاقي في جنه ويحب يرجع للدنيا، الا الشهيد، الا الشهيد يود ان يعود فيقتل في سبيل الله لما يرى من كرامته عند الله. الشهداء ومنازل الشهداء وعزة الشهداء عند الله عز وجل هنعرفها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك حبيب قلبي، اهلا وسهلا. ألو، اتفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم دكتور حازم لو سمحت. اتفضل حبيب قلبي، اتفضل. ازيك يا دكتور حازم؟ اتشرفنا حبيب قلبي. والله العظيم وحياة ربنا أنا بحبك قوي يا دكتور، والله العظيم. ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي، احبك. على فكره انا ما اسميش كريم يا دكتور، انا بتصل بخصوص الاسم بتاعي، انا ما اسميش كريم. طيب حبيب قلبي امال اسمك ايه؟ انا اسمي كليب. ما شاء الله. كليب ده اسمي، انا من الصعيد على فكره، بس انا موجود حاليا في السعوديه. وانا ما اعرفش هو الاسم ده حرام ولا حلال يعني. وبس في حاجه ثانيه، انا بستاذنك قبل ما اقفل بس اديني رقم تليفونك عشان في اسئله انا محتاج ان انا اسالك فيها. على في الكنترول ان شاء الله. طيب انا والله حبيب قلبي مش يعني مش عارف والله اديك رقم على الهواء دلوقتي لانها بس انا في الكنترول في الكنترول يتصل بالكنترول يديهوله ان شاء الله. خلاص يا اخواني، ف ربنا سبحانه وتعالى انت هتقابل ربنا. طيب كرامه الشهيد عند الله عز وجل كرامه عظيمه جدا جدا، كرامات الشهيد له عند الله عز وجل كرامات كثيرة. الشهيد ده انت بتشوفه اتقطع وتمزق واشلاء وكده، ده بالنسبة لك ليه؟ لان انت لسه بتفكر في الدنيا وبتحب الدنيا وصعبان عليك اللي فقدها. لكن هو بقى بيفكر في ايه دلوقتي؟ هو بيفكر وزعلان وحزين ان انت لسه في الدنيا مع اللي بيزعلوك، مع اللي بيأذوك. يعني ولسان حاله يقول: سعدت سعادة لو علمها إخواني لتمنوا أن يلحقوا بي. هو كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يعني واحد مات، ولاده لسه عايشين، أنا عايزهم يموتوا هم كمان. ليه؟ أصلهم مش هيشوفوا ربنا الا لما يموت، مش هدخل الجنه الا لما يموت، مش هيرزقوا الا لما يموت، مش روحهم مش هتدخل في طيور خضر تسرح في الجنه الا لما يموت. سبحان الله العظيم، فالمساله عظيمه جدا. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هو صعبان عليك عشان جسمه وانت صعبان عليه عشان الدنيا بألمها بكل مشاكلها. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ امين. ايوه يا فندم. اخي الفاضل جزاكم الله خيرا وجزا اخونا الشيخ حازم ربنا يبارك لكم يا رب. امين. حازم شومان ربنا يبارك فيه. دكتور حازم شومان حلقاتك كانت حلوه في رمضان. والله احنا يعني في رمضان من رمضانات يعني جبنا قناه الرحمه ولن نحول عنها يعني بفضل الله تعالى. فجزاكم الله خيرا وجزا الاداره خيرا خير الجزاء. والله يعني هو طوق النجاة فعلا ان احنا يعني بنمسك فيه دلوقتي. فانا يعني عايزه اقول سقطت كل الاقنعه دلوقتي والوجوه بانت المزيفه على حقيقتها. ويعني انا عايزه اقول لاهل الغزه ان لازم يكون في ارتباط وفي حب لان الحب ده هيجيب الوحده والوحده هتجيب القوه. وفضل الله تعالى مش اول محنه تتعرض لها غزه وفلسطين. هم يعني الحمد لله رمز للصبر ورمز للامل. ويعني بصراحه احنا بنفخر بيهم على قد ما احنا حزنانين عليهم جدا لكن احنا بنفخر بيهم ان هم يعني ربنا يثبتهم كمان وكمان يا رب. بتدعي لهم يا ام محمد؟ اه والله العظيم في قوت الليل والله قبل الفجر لازم كل يوم بدعي لهم وقت جامد والله. يعني انا يعني ربنا اللي يعلم دلوقتي شعوري حكيتهم قد ايه يا رب. اسالك هذا الحب اللي في قلبي وانت تعلم يا رب اني صادقها يعني تفرج عنهم ويا رب وتجعل عدوهم تدبيره في تدميره يا رب العالمين. ربنا يكرمك. اللهم ثبتهم اللهم انصرهم. يعني انا عايز اقول بس ان احنا لازم يكون في وحده حتى وحده في الدعاء. يعني الاخوه والله والاخوات ممكن يعملوا حاجات كثيره قوي. يعني احنا لازم يكون عندنا يقين لا نيأس من رحمه ربنا ابدا. الرسول عليه الصلاه والسلام سقط رداءه وهو بيدعو في غزوه بدر وما زال بيده والبكاء ومع انه ربنا سبحانه وتعالى وعده بالنصر لن يكف عن الدعاء. فانا يعني بدعو امي واختي وابويا واخويا وكل يعني اخواننا المسلمين كلهم اللي يدعو على قلب رجل واحد في الدعاء واللي يقدر يعمل حاجه يعملها. لكن عايزين كمان ان احنا المنتجات الاسرائيليه انا يمكن قلتها في حلقه كده واللي بيشجع اسرائيل كمان المنتجات الامريكيه. والله انا عايز ابشرك يا محمد احنا واحنا جايين سمعنا خبر ان هم اخذوا دبابات من الجيش الاسرائيلي وبيحاربوا بيها الجيش دلوقتي واثروا رئيس قوات القوات البريه اللي غزت غزه. ده احنا سمعناه واحنا جايين. نسال الله ان يكون خبر صحيح. واحنا والله سبحان الله العظيم سجدنا شكر لله عز وجل لما سمعنا الخبر. ومعنا اتصال اخر ولكن مرادي من السعوديه. السلام عليكم يا ام خالد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. انا ام خالد. طبعا يا ام خالد هل يخفى القمر. اتفضلي. الله يخليك. والله اجمل مفاجاه واجمل مرجانه وصلت لقناه الرحمه النهارده ونعرف نتكلم معاه. والله العظيم المرجانه دي دايما داخله جوه القوقعه ما يترجى يتكلم حد. لا اله الا الله. والنهارده لازم نكلمها بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. الله. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يجزاكم خير. وجزاكم. كيف حالك يا شيخ امين وكيف حالك يا شيخ حازم؟ الله يحفظك الحمد لله. بس لو تكرمت انا عندي تعليق بخصوص الموت. معظم الناس تهاب الموت لانه الاعمال اغلب الناس يخافون عاقبه الاعمال. إن كان الشخص متمسك بالله وبدين الله فهو لا يخاف الموت. وإن كان شخص دنيوي فهو يخاف الموت لأنه يخاف الحساب. ومعظم البشر تعلم أنه يوجد حساب ويوجد آخرة. فهذا هو منطلق الخوف من الموت. وليس الموت بحد ذاته هو الخوف. هو خوف العاقبة. هو من ما يعني يؤدي الى الخوف من الموت. جزاكم الله تفضل. ارجو لكم دوام الصحه والعافيه وارجو النصر لاخواننا في غزه. امين. وعندي رساله بس حبيت ابلغها لاخواننا في مصر انه احنا معكم قلبا وقالبا مهما كانت الاقاويل. نحن مسلمون مثل الجسد الواحد. الله. إذا تداعى منه عضو إذا اشتكى من عروق تداعى بسائر أعضاء بالسهر والحمى. جزاك الله خير. سواء كنتم أنتم في مصر أو نحن في السعودية أو إخواننا في غزة، فالكل على قلب رجل واحد بإذن الله. الله يبارك. وسيعلمون غدا من الكذاب والأشر. الله يبارك. جزاكم الله خير. من أجمل الكلام اللي سمعته دكتور حازم عن مصر كلمة الدكتور عقد القرني يقول مصر قريش العرب. لا إله. مصر قريش العرب. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مصر وفي كل ديار المسلمين. اللهم آمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أمين بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك وسعد قلبك وأنار وجهك وأعلى قدرك وشرح صدرك. وشكرا شكرا على هذه الاستضافة الجميلة وهذه الهدية الجميلة التي بإذن الله ستسعدنا بقدر آلامنا هذه الأيام العصيبة على إخواننا في غزة كل لقاء المسلمين. الشيخ حازم والدكتور حازم أهلا وسهلا وشرف وتشرفت بالاتصال بك لأنك كما قالت أمي الغالية تحرمنا من الاتصال بك ومشاركة معك. شكرا لكم على كل ما تقولون دكتور حازم وشيخ أمين وكل مشايخنا الفضلاء. أريد أن أقول لكم واصلوا على هذا المنوال والأمة تحتاج منكم أكثر بذلا وأكثر عطاء وأكثر جهدا وأكثر عملا لأننا في حاجة لكل كلمة تقولونها لأنكم ما خرجتم عن كتاب ولا عن سنة ولا عن فهد الأمة ولا السلسة المصالح. وأقول لكم أن كلماتكم الطاهرة العفة أصبحت صوتي مفعولها في قلوبنا فقد أصبح فطرد قلب قلوب طردت قلوبنا حب الدنيا إلى حب الآخرة ولقاء ربنا عز وجل وأصبحت تعمل للدنيا لا تحب الدنيا. وإن شاء الله هذه بداية نصر للأمة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع بقى لفضل الشهادة، ولكن يعني أحب أن أسمع كما أعلم أنكم تحبوا أن تسمعوا فضل الدكتور حازم. فضل الشهادة دكتور. سبحان الملك الجليل، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني فضل الشهيد في سبيل الله، يعني يعني يعني شيخنا الله يرحمه الشيخ نزار ريان اللي قتل فيه في غزة هو وزوجاته هو وأولاده التسعة، وكثير من الناس قال يعني يعني هو صح إن الراجل كان يفضل موجود جوه بيته، مفروض إن هو كان يفضل موجود جوه بيته لغاية ما يتقصف وعارف إنه هو يعني هيتقصف بيته هيتقصف. ده صح ولا غلط؟ يعني والله يعني يا اخواني وانا بتكلم مع الشيخ امين واحنا جايين فقال لي كلمه حلوه جدا ربنا يبارك فيك يا شيخ امين. قال لي طب وهو كان ضامن انه هيعيش لو كان خرج؟ يعني هو الوقت قاعد هو بيقول لك قصر، طب لو كان خرج كان ضامن انه هيعيش؟ يا جماعه احنا راجل قاعد فجاه في حصار وضيق وخوف وقلق وترقب ورعب وجوع وعطش وفزع من اولاده وفزع من زوجاته، وهو تخيل ان فجاه لقى هو وزوجاته واولاده فجاه في لحظة كل الخلفية اللي حواليهم اتغيرت وهم موجودين في الجنة مع بعض منشئين نشأة آخر بجمال آخر بنعيم آخر. انتوا متخيلين يا جماعة؟ احنا يا جماعة عايزين يعني هدف الحلقة دي فعلا يعني اخونا الشيخ امين ربنا يبارك فيه جايين عشان نجاهد في الطب. يعني ممكن العيان يجي لك عنده 1000 عرض في جسمه، ايديه فيها مشاكل وصدره وسمع صوت القلب وصوت الرئتين وفي البطن وفي الرجلين وفي المفاصل، ولكن في فيروس واحد هو اللي غرب الجسم كله هو اللي مسبب كل الاعراض ده. ايه الفيروس ده يا جماعه؟ كراهيه الموت. الفيروس اللي ضارب الامه الوقت كان اكتر منظر بيبهر وبيبهت وبيذهل اعداء الاسلام لما بيحتكوا بجيوش الاسلام، واتنقل كتير جدا في الاثار يقول لك لقد قابلنا قوما يحبون الموت كما نحب الحياه. يعني مش بس ما بيكرهوش الموت، بيحبوا الموت زي ما احنا بنحب الحياه. لغايه ما وقف احد القوات المسلمين الجنود بيغرقوا بعض في الميه، بيغرقوا بعض. يعني الجنود من كتر حبهم في الشهاده بدل ما يعبروا النهر ويروحوا يقتلوا الاعداء، الجنود عايزين مش عايزين يقابلوا عايزين يموتوا شهداء وخلاص هم في المعركه. فيعني كان له رد عليهم ليس هذا مقام قول هذا الكلام، ولكن يا جماعه مساله الشهيد مساله ان هو ينال الشهاده في سبيل الله، ده يغفر له مع اول دفقه من دمه. يعني ايه اول دفقه من دمه؟ دمك 5 لتر دم، الوقت لو واحد مثلا اتفتح قلبه هينزل ال 5 لتر دم على طول في خلال دقائق؟ لا، ده انت مش بعد ال 5 لتر دم مقابل 5 لتر، ده انت اول دفقه بس هيغفر ليك. قال لا، طب والدفقه الثانيه؟ بالتاكيد في فضائل ثانيه. طب والثالثه؟ في فضائل ثالثه. طب والرابعه؟ في فضائل رابعه. مع كل نزفه بتنزفها عشان الدين وعشان الاسلام وعشان ربنا انت بتاخد فضائل اولها ان ما عادش عليك حاجه. اولها سداد كل الديون وسداد كل الفواتير، اولا ان ما عادش عليك اي شيء. الشهيد يا جماعه، الشهيد احنا عايزين ليله نتكلم عن الموت بعيون اخرى. احنا بنبص للشهيد يعني زي ما الشيخ امينه قال، واحد اتقتل ومرمي على الارض ودمه سال، انما هو ما بيبصش للقضايا كده خالص، هو ما بيفكرش في كده، هو باحساسه بالظبط، احساس سجين خد افراج، شعور السجين تجاه السجن بعد ما خرج منه ايه؟ ابغض مكان لقلبه، شعور الجنين بعد ما خرج من رحم امه تجاه هذا الرحم اللي كان اوضه صغيره مظلمه، ايه؟ ده يمكن يقول لك انا ارجع اتخنق الخنقه دي تاني ازاي؟ يا جماعه هو ده احساس اللي خرج من الدنيا على خير، ربنا يخرجنا منها على خير شهداء يا رب، اللهم امين، يغفر له مع اول دفقه من دم يرى مقعدها من الجنه، يعني ايه؟ يعني موته مش تنزل ملائكه عذاب مثلا وسود الوجوه ومد البصر وملك الموت يجي وعند راسه وآياته الرواية الخبيثة، لا لا، ده موته عرض سينمائي مثلا بيتعرض فيه مشاهد الجنة ومشاهد الفردوس ومشاهد النعيم، هو عادي يتفرج كده على المشاهد الخطيرة وروحه بتصعد إلى الله سبحانه وتعالى، زي موت سيدنا إبراهيم لما الملائكة أعطته فيما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة أعطته ريحانة يشمها فخرجت فيها روحه، يعني واحد بيشم وردة جميلة كمان بقى جاية من عند الله مش وردة من بتوع الدنيا، ريحانة جميلة من رياحين الجنة وهو بيشمها لقى نفسه في لقاء الله سبحانه وتعالى. ازاي بنخاف من الموت؟ لازم الصفة دي تتنقل في الأمة، لازم الخوف من الموت ده ينتهي. يا جماعة خايفين من الموت ليه؟ خايفين من ذنوبنا، ده ربنا الغفار، الغفار، خايفين من ايه؟ احنا شفنا من ربنا اغر الخير، شفنا من ربنا اغر النعم، يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك كل ذنوبك بحسن الظن بيه. الرجل اللي قال لئن قدمت على رب لا يعذبنني عذابا لا يعذبه احد من العالمين، تخيلوا الرجل يا جماعه ده احيانا بيبقى في قلبك شيء، ربنا يا تخيل انت هتقابل ربنا، هتقابل الملك، اخر ساعه في حياتك يا اخطر ساعه في حياتك، اخر ساعه في حياتك انت ممكن تضحك بيها بالصديقين بحسن الظن في الله. خايفين من الموت ليه؟ يغفر دمه مع او يغفر ذنبه مع اول دفقه من دمه، يرى مقعده من الجنه، يؤمن من الفتان، الفتان اللي هم الملائكه، ملائكه الحساب في القبر، وما ادراك ما ملائكه الحساب في القبر، الموضوع يطول. هيقولوا له يا دكتور في الحساب ده اللي هيقولوا للشهيد، هيقولوا له ايه؟ هيسالوه يقولوا له ايه؟ هيقول له ايه؟ من ربك؟ هيقول لهم ايه؟ هو مش هو اللي ضحيت بعمر عشانه. طيب تعالى اللي نشوف، اللي لسه طاير عشانه. تعالى نشوف ما دينه؟ اللي دمي كله لسه نازف عشانه. دايما من نبيك اللي انا كنت لسه تحت الرايه بتاعته ببذل كل روحي. دايما الشهيد بيرزق حسن الخاتمه في حاجتين، ان بيموت في سبيل الله دفاعا عن لا اله الا الله، وانه بيقتل في سبيلها، يعني فده هيتسال عنه هو مقتول بسببها. ها؟ تعالى نشوف واحد من الشهداء استشهد وقتل ومزقت اشلاؤه، وتعالى نشوف بيقول ايه الثبات على لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، بيقول ايه؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ها الشهاده دي مين اللي يقدر ينزع منه حسن الظن بالله؟ مين اللي يقدر ينزع منه حبه لله تعالى والثبات على قول لا اله الا الله؟ المسألة عظيمة جدا، ما يقدرش حد يعني يتصور الرجل ده حاسس بايه دلوقتي، ها، الا هو. انا عايز اقول لكم على حاجة يا اخواني، في موضوع الشهادة، الشهيد ده، الشهيد الانواع، في انواع كل واحد على حسب عمله، في شهداء بتظلهم الملائكة، جابر ابن عبد الله الانصاري لما مات ابوه مزق، وخدوا بالكم ان كل العظماء اللي ليهم منازل في شرع الله تعالى قتلوا، قتلوا، ده دول مصطفين، يعني دول ربنا اصطفاهم، دي فكره الصالحين والانبياء والمرسلين عن الموت، ربنا اصطفاهم ويتخذ منكم شهداء، ربنا اصطفاهم. قال قائل ذهبوا الى مولاهم وبقينا وتنعموا بقربه وشقينا، هم تنعموا بقرب الله تعالى واحنا بنشقى بمجاره الظالمين، ذهبوا الى مولاهم وبقينا، احنا اللي المفروض نزعل، وتنعموا بقربه وتنعموا في قربه وشقينا، فتجمعوا اهل القطيعه والجفا نبكي دهورا قد مضت وسنينا. صح احنا نزعل على نفسنا ونحزن ان احنا لسه لم يختم لنا بنفس خاتمه السعاده، الحياة الدنيا مش هي القضية خالص، وإنما القضية في الآخرة. قال تعالى وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. جابر بن عبد الله الأنصاري لقى أبوه ممزق ممزق، وشوف بقى مين المزق ومين ومين. الخلفاء الراشدين أربعة، ثلاثة منهم مزقوا، عمر مزق، وعثمان مزق، علي مزق، تمزيق. العشرة المبشرين بالجنة كام واحد فيهم مات قتيل مطعون؟ ده كتير جدا منهم لم يكن الجميع. الزبير بن العوام مات مقتولا ممزقا، طلحة بن عبيد الله مات قتل ممزقا، ومعظم اللي بشروا الجنة ماتوا قتلة. سيد شباب أهل الجنة عمر، حسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، قتل في يوم واحد مع 17 من أبنائه ليس على أرض مسلم. ومين ده؟ أبوه علي وأمه فاطمة وجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام، سيد شباب أهل الجنة مات قتيلا. ليه؟ الجسد ليس له أي قيمة، لأن الله لا ينظر له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أنت نلت شهادة، نعم شكلك ممزق في الدنيا، لكن أنت عزيز. الرجل لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام عايز يشوف له حل، يقول له: يا رسول الله إني رجل منتن الريح، كريه الرائحة، فقير، أسود الوجه، ماذا أصنع؟ أين أنا إن قتلت؟ لو أنا قتلت حالي ده هيتغير؟ أين أنا إن قتلت؟ قال: في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له في الجنة، الرجل انطلق وجعل يقاتل حتى قتل. النبي عليه السلام في القتلة بيقول لهم: أهو هو نفس الرجل اللي كان عايز حاله يتغير؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فالنبي عليه السلام وقف عليه مغتبطا له. النبي عليه السلام بيحسده أو بيغبطه على شهادته، فيقول له: أبيض الله لونك، أنت لونك خلاص اتغير، لونك اللي كان في الدنيا لقيت له حل، خلاص أنت بيضيت دلوقتي في الجنة. أبيض الله لونك، هل طيب الله ريحك، هل أكثر الله مالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بيبصله كده أعرض عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مرضيش يبصله. قالوا: مالك يا رسول الله؟ قال: رأيت زوجته، وفي رواية زوجتيه، من الحور العين تدخل بين ثوبه وجلده، بينزعوا بعض، بيجروا بعض. وهقول لكم على موقف كان أحد الصحابة أو التابعين، مش متذكر اسمه بالضبط، قال: كنا عشرة فأسرنا الروم وحكموا علينا بالقتل انتقاما من المسلمين، وجمعوهم حطوا صفوهم جنب بعض والعشرة موجودين. فقال: فلما اصطففنا للقتل أخذوا الأول. قال: فرأيت السماء قد نزل منها حورية، رآها بعينه، والميت أو الشهداء قد يرون ما لا يراه الناس، بدليل أنه يشم رائحة الجنة. كان أنس بن النضر بيقول: إني لا أشم رائحة الجنة دون أحد شممها، فقد يرى بعض هذه الأمور. قال: فرأينا حورية قد نزلت، فأخذ الأول فقتل، فأخذته وصعدت معه في السماء. فرأينا الثاني أخذ فقتل، فنزلت الحورية الثانية فأخذته وصعدت معه في السماء، وهكذا يقول، حتى جاء إلى التاسع فقتلوه. قال العاشر بقى اللي روى الرواية، قال: فاستبشرت، رأيت الحورية قد نزلت وأخذوني ليقتلوني وهي مستنياه. قال: فاستبشرت أصبح يحب الموت. قال: فاستبشرت. فلما وقفوا على على على أمري قالوا: ومن يخبر المسلمين أن قد قتلناهم ومثلنا بجثثهم؟ اتركوه، لا تقتلوه. قال: وهذا من سوء حظي. يا دكتور هو زعلان جدا، زعلان جدا إن ما قتلش. قال: فنظرت إلى الحورية، نظرت إلى الحورية فوجدتها قد صعدت وتركتني. يعني هو ده اللي بيحصل للشهيد، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويزوج من الحور العين، عليه الصلاة والسلام، ده قبل القيامة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفتان، ويشفع في 70 من أهله. كم من أهلك صعب عليك لما مت؟ كان حوالي 70 هيدخلوا الجنة بسببك، ويا بختك يلي تقتل لك 6 ولا تقتل لك 5 ولا 3. بنشوف ناس الواحد بيبقى حزين جدا عليهم، لكن صدقني والله وعند الله تختصم الخصوم. الشهيد ده هيأتي يوم القيامة ممسك بمن قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل نفس بغير ذنب أو بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار. يعني احنا إن شاء الله، بس اصبروا، هنشوف بإذن الله تعالى الشهداء اللي ماتوا دول جايبين الطيار اللي قذف، واللي عمر القذيفة، والضابط اللي اداله الأوامر، ورئيسه ورئيسه ورئيسه كل دول يجوا عشان يدخلوا النار بسبب كل واحد. طب هو قتلوا كام بقى؟ القصيبة الواحدة كانت بتقتل كام؟ كل دول هيقتلوا بعدد مرات من قتلوا ولكن في الآخرة. وانا عايز برضو أدلوك على حاجة، موضوع ويؤمن ده يؤمن ايه اللي ضرب على اخواننا في غزة؟ قنابل. نسأل الله عز وجل ان يؤمنهم في خوفهم وان يطمئن قلوبهم ويهدئ نفوسهم. ايه اللي ضرب عليهم؟ قنابل وزخيرة. طيب تسوي ايه لما جبال الدنيا كلها تنفجر مرة واحدة؟ تسوي ايه لما البحار تنفجر وهي مولعة نار؟ هي دي حاجة محدودة، قنبلة حاجة محدودة تفجر بيت تفجر بيت. لكن عايزك تتصوروا لما الشمس دي كلها تولع في البحار وبعدين تنفجر على الارض، تسوي ايه ان الارض كلها عمالة تميد وزلازل؟ ها تسوي ايه ان الجبال عمالة تنفجر؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الشهيد يوم القيامة يؤمن من الفزع الاكبر. حتى المؤمنين العاديين شوفوا الفزع، امال الكافرين؟ طب تخيلوا بقى الشهيد عشان بس الفرقعة اللي حصلت له دي وقتل رحمه الله وتقبله الله في الشهداء، تخيلوا قاعد آمن بجوار العرش يشاهد كل الدنيا في الفزع ده، ها لا يحزنهم الفزع الأكبر، كل الفزع ده عنده ولا شيء ولا عنده أي شيء. يبقى الواحد يستعد لمناظر ومشاهد لفت الله إلينا أنظر إليها أنظارنا. أبو جابر الأنصاري، والحديث ده لينا معاه وقفة بإذن الله تعالى برضو في الحلقة القادمة. أبو جابر الأنصاري قتل ومزق وقطع رضي الله عنه. فتاني يوم النبي عليه السلام معدي، فلما سمع جابر بيبكي قال لا تبكيه، فلم تزل الملائكة تظله، الملائكة عمالة تظلله، ها سيبك من الحر والجسس اللي تعفنت لا لا لا لا لا اوعى تفكر كده، ربنا سبحانه وتعالى أعظم وأجل أن يقتل أحد في سبيله ولا يكرمه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام من حبه في أجر الشهيد لما قتل الحمزة قال لوددت أن أتركه حتى يجمع يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير. يقول أنا أتمنى إن أنا أسيبه كده ممزق، السباع تاكله والطيور تنهشه. ليه؟ عشان يأتي يوم القيامة وقد عظم أجره، عظم أجره. شوف يا أخواني، أبو جابر بقى رضي الله عنه لما قتل النبي عليه السلام مر تاني يوم فلقى جابر حزين ومتألم زينا كلنا دلوقتي وإحنا زعلانين على أهل غزة. قال ما لي أراك منكسرا؟ ما تزعلش، اوعى تزعل. ليه؟ لأن ليك رب بيحللك كل مشاكلك. اللي يقتل من في المظلوم في الجنة، والظالم هيتعاقب، والباقي رزقه على الله، ما تقلقش خلاص. قال ما لي أراك منكسرا؟ قال مات أبي يا رسول الله وترك ديونا كثيرة وعيالا، قتل وديون وعيال. قال أفأبشرك بما فعل الله بأبيك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إن الله لا يكلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. ربنا لما يتكلم يتكلم من وراء حجاب، إلا أباك، بعث الله أباك فكلمه كفاحا. مات شهيد، حرم الدنيا، حجب عن أهله، حجب عن ماله، حجب عن أولاده. لا تعالى بقى هنكشف لك الحجاب، ربنا كشف له الحجاب فكلمه كفاحا بغير حجاب. فقال يا عبد الله، وبينادي باسمه، تمنى علي أعطك، اتمنى عشان أديك. قال أن أرجع إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك، أو قال فأقتل في سبيلك. قال لقد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. أنت قتلت خلاص، عديت، مش هترجع تاني. قال يا ربي أخبر بها من ورائي، يا رب علم الأحياء اللي ما قتلهم الشهداء، علمهم قد أنت بتكرم الشهداء وقد إحنا سعداء. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السبب في نزول الآية دي رجل قتل ومزق وذهب إلى الله وطلب من الله تعالى أن يعلم الناس الذين لا يعلمون فضل الشهادة. يعني تحت مقتلة وفوق فرح، فرح وهو مستني اللي جاي، فرحين ويستبشرون يعني فوق أفراح، وربنا بيكلم عبد الله بن حرام بدون أي حجاب وتحت مقتلة وجثث ودفن الموضوع ده يا دكتور ليه كمالة؟ يعني هنشوف أنواع شهداء وتمني الشهادة كلهم بيقولوا ربنا يا ربي أنت أغلى من حياتي. في الحلقة القادمة هتبقى أغلى من حياتي، هنشوف اللي راحوا لربنا يقولوا رب خد دمنا، خد حياتنا، خد جسمنا. يعني أنا أحب اللي يختم فضل الدكتور حازم. أزيكم أخي شيخ أمين. يعني موقف سيدنا خبيب بن عدي يعني رضي الله عنه وبيموت هو بيموت يعني واحد بيموت مستني الموت وهو في البيت ماسك قطف عنب وقاعد ياكل وليس في مكه اي عنب يوم على الاطلاق بياكل عنب ده يعني ايه بيمزمز عنب يعني ثم رضي الله عنه وهم واقفين يقتلوه لا ضروري اصلي ركعتين ولا هو ما هوش داري بيهم اصلا ما هوش داري بيهم زي غلام الاخدود وهم واخدينه بيطلعوا على الجبل هو مع الله في الذكر حتى لم يقل اللهم اكفنيهم الا لما وصل لقمه الجبل لانه اصلا مشغول بالله هو مشغول عنهم ما افتكرهمش غير لما قالوا نرميك ولا هترجع فقال اللهم اكفنيهم بما شئت سيدنا خبيب فبيقولوا له طب انت مش خايف من الموت قال لهم انا مش خايف غير ان النبي يؤذى يعني لا يوجد على الاطلاق اي يعني اي خوف من الموت فيعني يعني حب الدنيا وكراهيه الموت ده قضيه خطره جدا وقضيه يعني اخطر قضيه واخطر فيروس واخطر ميكروب ابتلى به جسد الامه وسبب كل الامراض اللي عندها ونسال الله سبحانه وتعالى الشهاده ونسال الله ان يجعلنا من الشهداء وان يجعلنا من السعداء وان ربنا يرجع قلوب امه محمد كده زي ايام صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب لا تهاب الموت ولا تخشى الموت امين جزاك الله خيرا يا دكتور ويعني اكرمك الله كما اكرمتنا ولبيت دعوتنا وجزاكم الله خيرا بالحب التقينا بكم وبالشوق ننتظركم انتظرونا ان شاء الله عز وجل ينتظروا منا ايضا مفاجأة هتكون مع بعض انا والدكتور حازم ان شاء الله عز وجل برنامج قريب مع بعض انا وهو فانتظرونا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع